فيه جملة من الأسئلة متنوعة نأخذ منها قدر المستطاع ونجيب بإيجاز أيضا. يقول الأخ هنا في أول سؤال: هل هناك مجالات لوجوب العارية؟ مثال: من طلب إعارة الدلو يريد أن يشرب، أو طلب إعارة كفر لسيارته المعطلة في طريق مخيف، فإذا لم يعرف الدلو أو الاستبنة ما أدري ماذا يقول. أولا أنا أجيب على حسب أول السؤال، نعم هذا من العارية، يعني تعطلت في طريق أي طريق، فمر بك أخوك فقلت له مثلا، فوجدت معه ما يسمى بهذا الإطار وهو صالح لسيارتك، فله أن يعيرك وجزاه الله خيرا، فهو ربما يحتاج لأن تعطيه توثيقة بذلك، وربما يثق بك، وعلى الإنسان أن يكون محل الثقة. كذلك الدلو، فليس هذا مقصود، نحن نذكر أمثلة أيها الإخوة. أما لك أن تعير السيارة، ولك أن تعير القلم، ولك أن تعير الثوب، ولك أن تغير الغترة، ولك أن تعير الحقيبة، ولك أن تعير الفرش، جار لك عنده دعوة، ولك أن تعير القدور، ولك أن تعير الصحون، ولك أن تعير الملاعق، كل شيء ما يجوز الانتفاع به يجوز. العلماء وضعوا قاعدة: كل ما جاز الانتفاع به يجوز لك أن تعيره. أما المحرمات مثل النجاسات وغيرها ومثل الأمور التي لا تجوز، فهذه ليس لك أن تعيرها، لأن هذه لا يجوز لك أيضا أن تستخدمها، وليس لك أن تعير حق غيرك إلا بإذنه. السؤال الآخر يقول: هل الفترة الزمنية تكون شرطا في العارية، فيصبح تعريف هي العارية يكون هي هبة المنافع إلى وقت معلوم؟ لا يشترط له أن يقيدها، قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة. وهذا السؤال يعني أعتقد بأن جوابه سيذكره المؤلف في درس الغد إن شاء الله، ونعلق على هذا السؤال الأول. السؤال الآخر يقول: عندما أقرض أخي مالا هل يشترط تحديد وقت تسديد القرض؟ الجواب لا، لك أن تضع حدا ولك أن لا تضع، فهذا أمر راجع لك، لأنك محسن ولا يحتاج إلى تحديد وقت، لأن القرض لك أن تطالبه به في أي وقت. وقد درسنا القرض قبل فترة يعني طويلة، والإخوة الذين معنا أدركوا ذلك، القرض ليس له شرط في الأصل محدد، ويجوز أن يحدد، هذا هو الأصل فيه، لكن لا ينبغي للمسلم أن يضيق على أخيه. فإذا أقرضت إنسانا فلك أن تأتي في أي وقت وتقول: ماذا أعطني إياه؟ لكن كما قال الله: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. هل هناك فرق بين القرض والدين والسلف؟ السلف هو نفسه القرض، وأما الدين قد يكون ثمن مبيع مؤجل، وأما القرض هو أن تدفع إلى إنسان أو تسلفه مبلغا من المال، فبينهما التقاء وبينهما اختلاف. السؤال يقول: ما هي أسباب التخفيف السبعة؟ أنا أثناء الدرس عرضت ربما عدة مرات لأسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية. أولا، من أسباب التخفيف المرض، وتعلمون بأن المريض يخفف عنه في أمور كثيرة، يعني المريض تخفف عن أشياء كثيرة: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع على جنب، فهذا من التخفيف. المريض أيضا له أن يفطر في نهار رمضان ويقضي بعد ذلك إن لم يكن مرضه مزمنا، والمزمن هذا يكفر عنه، لا أدخل في التفصيلات. أيضا من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية السفر، فأنت في السفر تقصر الصلاة الرباعية، وأيضا تجمع بين الصلاتين، وتمسح ثلاثة أيام بليالهن، وتسقط عنك الجمعة، خلافا للزهري، فإن الإمام الزهري يرى أنك لو مررت بمكان تقام فيه الجمعة فإنها تلزمك، أما جماهير العلماء فلا، لأن الرسول استثنى ممن تجب عليهم الجمعة ماذا؟ العبد والمسافر والمرأة والمريض. أيضا من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية الإكراه. أيضا من أسباب التخفيف النسيان. إذا من أسباب التخفيف أيضا النقص، فمثلا المرأة لا تجب عليها بعض، فلا تجب عليها ماذا؟ الجماعة، ولا تجب عليها الجمعة، ولا يجب عليها الجهاد. والعبد أيضا الحد مخفف عنه، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فهؤلاء لأجل النقص خففت عنهم الشريعة الإسلامية. المهم أن الشريعة تراعي أحوال المريض وكذلك المسافر وكذلك المرأة والعبد والمكره والناس، كل هؤلاء وأمثالهم يخفف عنهم. فهذه هي بإيجاز أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية. يقول الأخ: ما الفرق بين الجائز والمندوب؟ الجائز هو المباح، يعني هي الأشياء التي لك أن تفعلها ولا تفعلها، الأمر فيها سيان، يعني الجهة متساوية. أما المندوب فهو الذي إذا فعلته تثاب عليه ولا تعاقب على تركه، مثل السنن التي تؤديها فإنك بذلك تثاب عليها، ومثل العارية التي مرت بنا قبل قليل وبدان الحديث عنها فإنها من المندوبات من السنن، لأنك إذا عرت أخاك شيئا فإنك تؤجر على ذلك الشيء وتثاب عليه. ولكن لو لم تعره على القول بأنها مندوب إليها فلا إثم عليك، إلا على قول من يقول بأن العارية واجبة. إذن المندوب الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، المندوب هو الذي يثاب فاعله أو السنة ولا يعاقب تاركه، الجائز هو الذي استوى فيه ماذا؟ الطرفان، لك أن تفعله ولك أن تفعله. وتجدون أحيانا بعض العقود تجمع بين كل الأمور، تجدها أحيانا تكون واجبة، أحيانا تكون سنة، أحيانا تكون مباحة، أحيانا تكون مكروهة، أحيانا تكون محرمة. وهذا ينطبق على عقد النكاح. عقد النكاح تسري عليه الأحكام الخمسة، وسنعرف ذلك إن شاء الله، وسبق أن بيناه فيما مضى. هذا أخ يقول: أنا أعيش في فرنسا وعندي أخ معاق عقليا، يعني عنده قصور في عقله، يعني مصاب في عقله، وأنا أرسل له شهريا ما قيمته 300 ريال، 300 ريال، فهل أعدها من الزكاة؟ نعم، لأنه إذا لم يكن يعني يجب عليك الإنفاق عليه لا يكون داخلا تحت نفقتك، فإنه يجوز لك أن تفعل ذلك. هذا الأخ يقول: شخص عصى ربه، عصى الله سبحانه وتعالى، يعني عزم أن لا يفعل عملا سيئا، ثم إن الشيطان وسوس له، والشيطان كما تعلمون يتربص للإنسان حتى في الصلاة، إذا أراد الإنسان أن يصلي يأتي إليه، فإذا أذن المؤذن ولا وله ضراط، فإذا انتهى الأذان جاء إليه مرة أخرى، فإذا شرع في الإقامة ولا، فإذا انتهت الإقامة جاء وأخذ يوسوس له: افعل كذا، نسيت كذا، لم تفعل كذا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا شك أحدهم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الأخ يقول: وسوس له الشيطان فعمل عملا. المهم، تذكرون قصة الرجل الذي تاب من معصية ثم إنه عاد إليها مرة أخرى، فاتجه إلى الله وسأله المغفرة، فقال الله سبحانه وتعالى: لقد علم بأن له ربا يغفر الذنب فغفر له. ثم بعد ذلك عاد فغفر له الله تعالى، وهكذا كرر. لكن هناك أمر ينبغي أن ينتبه له الإنسان، قد يكون هذا إملاء للإنسان، وربما لا يتدارك الإنسان التوبة ولا يصل إليها، فربما تخترمه المنية وهو مصر أو مرتكب للمعصية، فماذا ينفعه؟ ولذلك الرسول أمر أن نكثر من هذه اللذات، أي الموت، نتذكره دائما لأنه يخوف. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مر بنفر من أصحابه يحفرون قبرا وقف عندهم وهو ينظر، ثم أخذ يبكي عليه الصلاة والسلام، فبلت لحيته وابتل الثرى من تحته، وقال: أيها الإخوة، لمثل هذا فاعملوا. إذن أنت إذا كنت هذا فاشتغل بما يصرفك عن المعاصي، بما يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن الخطر الكبير أن تيأس من روح الله سبحانه وتعالى، لأن رسول صلى الله عليه يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. ولكن إذا أذنبت فاعلم بأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، فربما يعطيك الله تعالى الفرصة والفرص، وقد لا تستمر لك هذه الأمور، فيأتي ما يحول بينك وبين التوبة ألا وهو الموت. فإن الإنسان ينبغي أن يستفيد منه. ومن الفوائد التي تدفع إلى الصلاح هي مثل دروس العلم التي يحضرها الإنسان ويستفيد منها، فإن هذه فيها ترقيق للقلوب. ولذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى مثل الذين يحضرون ماذا المواعظ بثلاثة، كالذين يضربون بالسياط، بعضهم يقول لو ضرب بالصوت أطار عنه الغبار، هذا مجرد يحضر وذهنه خلق.